أسألك يا عماد، يقول إذا احتلم الرجل وقام قبل الفجر وصلى الوتر وذهب لصلاة الفجر ومكث في المسجد للشروق ثم ذكر أنه على جنابه، فهل عليه عدة الوتر والفجر؟ ها؟ يعيد الفجر والنافلة والوتر ولا بس الفجر فريضة؟ الجميع ليه؟ بلا طهارة. يقول هل يجوز جمع أكثر من نية في النفل؟ إيه نعم، يجوز ينوي صلاة الضحى وركعتي الوضوء وينوي أنها قضاء صلاة الفجر وهكذا. فالمثال على الزمن الطويل عند التحية ما تبطل فيه النية، مثل لو شخص قبل الصلاة نوى أن صلاة العشاء ثم أراد أن يكبر والله وما تذكر يصلي العشاء ولا يصلي العصر أو المغرب أو شيء، هذا ما تصح. نقول هل يجوز قطع نية الفريضة إلى نافلة؟ يأتي إن شاء الله. قل ما هي الأدعية التي كان المسلم يكثر الدعاء بها؟ في أكثر من كتيب اسمها أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب آخر أدعية القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، القرآن أدعية الأنبياء. وإذا أردت فيه في الصحيحين كتاب الدعوات، تفتح دعوة المسلم في صحيح مسلم كتاب الدعوات. يقول هل مقصد مناظرة المبتدع أو الكافر إقامة الحج عليه فقط أم يدخل فيه الرغبة في أن يهتدي؟ الله يقول المسلم أنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال سبحانه لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فمن اهتدى الحمد لله، من لم يهتدي وقيمت عليه الحجة، يعني أنذر، وإذا لم يستجب الله عز وجل الذي يحاسبه. لكن الداعية دائما لا ينظر إلى الثمرة أبدا، وإنما يكون همه دعوة الناس، فلا يكون إذا عنده استجاب له ناس يسير في دعوته وإذا لم يستجب يتوقف، لا. وكذلك لو أحد منكم مضى درس ومات أحد إلى واحد أو اثنين لا يتوقف، لا تنظر للثمرة، يمكن هذان الطالبان هم يخرجان، هم يكونان أعلام الأمة، وهكذا. ذلك مثلا شيخ الإسلام مثلا البخاري رحمه الله من أعلام طلابه اثنان، الإمام مسلم والترمذي، هو اثنين مع أنه درس أمم، فلا تحتقر أي طالب. قل ما حكم المزح مع الصديق ولو كان في سخريته يرضى بذلك كما عند بعض الناس؟ لو رضي هو الله ما يرضى. المسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام عند الله، مو عند الشخص، عند الله. حتى لو قال الله اسخروا مني أنا راضي ما يجوز اسخر به، مثل لو قالت امرأة أنا راضية إذن بي، ما يجوز، هو حرام، رضيت ما رضيت ما ينظر لرضا البشر في محرمه الله عز وجل. يقول أريد أن أبدأ في حفظ بلوغ المرام، ولكن أجد من يقول لي بأهمية البدء بالعمدة ثم البلوغ، فما العمل؟ البلوغ أشمل، يحوي الصحيحين وغير الصحيحين. العمدة مقتصر على الصحيحين، وإن كان يفوته بعض شرطه وهو اتفاق الحديث عليهم البخاري ومسلم. وحديث العمدة طويلة يذكر النص، في بلوغ مرام يقتصر على الشاهد. لذلك المصنف نفسه قال عن البلوغ تلخيص ملخص، لكن لو كان شخص يحفظ البلوغ وأيضا يستحضر العمدة حتى يعرف أن هذا الحديث في البخاري ومسلم أفضل. قل ما حكم الذهاب للمبتدع لمجادلته أو طلب الجدال معه أو المناظرة؟ لا، إذا أراد هو يأتيك، أنت صاحب الحق تؤتى. نعم. أما أهل الكفر لا، ما في بس تذهب إليهم تدعوهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى أندية الكفار. نعم، لكن أندية أهل الفسق أو أهل البدع المسلم ما يأتيها، لذلك لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مثلا أهل الخمر أو أهل الفسق أو يجلس مع من كان عاريا حول الكعبة يطوف، جعلتهم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وما كان صلاة من البيت له مكاومة تصدية. لا لا، وكل إمامهم وسطهم، يكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده ويصلي كله. نعم يا عمار، إذا كان شخص عاري كيف يصلي؟ ها؟ قال الإمام. طيب إذا كانوا جماعة، يعني العاري من يكون واحد أو جماعة كذا؟ إذا كان مفرد مثل ما قال الشيخ عمار كذا، طيب وجماعة؟ ها؟ توسط الإمام. أيوة أيوة، ارفع صوتك في حال إيش صار. أيوة يعني صار جماعة لا يخلو، إما يكون معهم نساء أو لا، يكون معهم نساء كل واحد صلى الحالة. وطيب وإذا كان يعني المؤلف قال وصلى كل نوع وحده ولا لا، ومرة قال واستدبروا، شلون؟ أي حسب الحال، يعني مثل مكان ما يكفي. صحيح. طيب لو شخص عاري وطلب منك سترة ويصلي، لو شخص عاري ويريد أن يصلي، ها، وجد عندك أنت قماش، هل يصلي ولا يقول لك عطنا القماش ويصلي بدون ما يطلبها؟ ليه؟ ها، في منه، لكن إعارة، يعني هو من نفسه محمد يقول أعطيك وترجعها. نعم نعم، أعطنا بلوغ. نعم، يقول كيف يستحضر طالب العلم إخلاص في طلب العلم، يعني ينوي بهذا العلم أن يؤدي عبادة عظيمة الله يحبها. كان شخص يريد أن يتنفل أو يريد عمره يريد الأجر، كذلك الشخص في طلب العلم يقول أطلبه أريد الأجر، هو طريق للجنة وأن الله يرضى عني ويرفعني عنده درجات. وإياك والنوايا السيئة، مثل يريد في العلم هذا جاه ولا منصب ولا مال أو شيء، لا، هذه كلها تزول، والذي يبقى هو ما كان لله سبحانه وتعالى. ودائما المهم أن الإنسان لا يكون ضعيفا يتأثر بمدح الناس أو يضعف بقدح الناس، ويتعلق بالله ويسير في الطريق. مدح ناس دم ناس ما ينظر، يتعلق بالله، انقدح فيه بذكر عيب وهو فيه يتداركه، لكن همزهم لمزهم سخريتهم لا يضعف الإنسان طالب العلم. الإنسان يقول مؤمن القوي خير وحب الله من مؤمن الضعيف. نعم، والله عز وجل أثنى على من، والله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يأخذ العلم هذا بقوة، فخذ ما أتيتك بقوة وكن من الشاكرين. ثم شخص يضعف الله قال له أنت ليه مقصر ثوبك، يضعف يطول ثوبه، لا، هذا ضعف وخور. يجب الإنسان يتمسك بدينه ويطلب من الله عز وجل الثبات، ودائما ما في أحسن من الصحبة الطيبة في طلب العلم، يعني مثل صحبة الدرس هذا، أو مثل دائما يتدارسون يراجعون بينهم، مثلا تبادل معلومات في التقنية هذه، فوائد قال أبو القيم قال الشيخ الإسلام حديث عظيم ينشره آية تفسيرها، هذا أحسن شيء. هي الصحبة تحثك العلم وتقويك بإذن الله، وتشعرك بأن المجتمع كله طلاب علم، ما تنفرد لوحدك تضعف. وموسى عليه السلام طلب من يقويه وهو نبي، وجعله وزيرا من أهل هارون أخي، وقال هو افصح مني لسانا فارسله معي ردا. هو إن كان نبي لازم يحتاج الواحد من يقويه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة نبي، والله مؤيده وجبريل ينزل عليه، ومع ذلك أخذ معه أبو بكر، أخذ معه أبو بكر في الهجرة. فالإنسان دائما ما يتوحد في الطريق، ولذلك الإنسان يحرص على الدرس أي درس، وعلى أن يدخل مع طلبة العلم في الانتفاع بهم. تقرأ الكتاب الطيب، عندك فوائد وين، هل في كذا، حتى يعم الفائدة أحسن. وقد يكون بهذا التدارس تخرج علماء وكبار لب التدارس هذا، وهذه هي طريقة السلف، كما كان الشيخ الإسلام وكما كان ابن كثير وابن القيم رحمه الله يتدارسون العلم كثيرا، وكذلك المزي وإن كان تلميذ، وكذلك الذهبي وإن كان تلميذ المزي. هنا أنا نقصد لا يكون جلوسكم فقط في الدرس قبل الدرس بيسير، مش عندك شيء فائدة، هذا هيتعزز الأخوة وتقويها، والإنسان يكون دائما متواضع في نفسه يطلب الفائدة من غيره حتى لو كان أصغر منه. وأن مسلم يقول ما زاد الله بعبد عفوا ما زاد نعم التواضع إلا رفعة. طيب وش معنى الصمت حكم؟ ها وش معنى حكم يعني؟ إيه حكم، وش معنى كلمة حكم؟ نعم محمد، إيه جمع حكمة، وهي موضع شيء موضع، يعني لو قال لك شخص عطني وش معنى الحديث الصمت حكم، إذا صمت وضع شيء موضع. طيب إطلاقا ها يعني الصمت دائما غير ممدوح، بل أحيانا الصمت مذموم وينهى عنه، مثل في بيان الحق بيان العلم، فالصمت فيه مذموم. نعم. طيب بسألك أحمد في الورقات اللي أخذنا قبل أمس، لو إذا قلنا سكتنا ما يعني ما في درس بكرة أو في درس، تطبقها على قاعدة أصولية على مسألة الحظر والإباحة والاستصحاب الحال، يعني لو بعد الدرس الحين سألك ياسر قالك بكرة في درس ولا لا، وش تجاوبه الجواب طالب علم؟ ها تقول له استصحب الحال، يعني ها الأصل في درس، استمر الدرس هو الحال للدرس كذا، عرفت؟ لأنك غايب أنت أصلها. نعم نعم نعم والاستثناء الاستثناء هم معكم معكم اليوم ها. طيب نعم طيب إيش قال العام الخاص قبل عام كذا؟ طيب ما هو العام؟ نعم عمار يقول مع عمه شيئين فصاعدا. طيب الخاص إما مستبع متصل ومنفصل، خلينا في المتصل، استثناء شرط تقييد بصفة. عطنا مثال تخصيص بالاستثناء، مثل طلاب الدرس. حضر الطلاب إلا عبد الله، تمام. طيب، بالشرط مثل مثال على الطلاب. بكرة في درس إن شاء الله طبعا. نعم، ها، على الشرط. أنت ما تراجع، أنت ذكي بس ما تراجع. نعم، إذا ما حضرت ممكن تشوف في النت. نعم، إن حضر طلاب الدرس تبنش التخصيص. أيوة، وين التخصيص؟ إيه، من حضر من طلاب الدرس فأكرمهم، اللي ما حضر لا. طيب، تقييد بصفة. لا، أعطنا طلاب الدرس. حضر إيش؟ المجتهدون. أيوه. مثال ثاني، صفة، تقييد بصفة. هاي طلاب الدرس، إحنا نبغى، إحنا ما نبغاكم تقيدون بحفظ، أبغاكم تفهمون. أنت خاص حفظ، أنت عندكم الأصل حافظينه، نبغى نطبق هذا اللي حفظناه الواقع. سمع طلاب، وتبغون تخصيص، سمع طلاب الحافظون. كل حاضرون الحافظون، صحيح. نعم، صفة. لا، أعطنا الدرس، أعطنا غير حضور الطلاب هذا. أيوة، هذا استثناء. نعم، ها ها، أكرم الطلاب إيش؟ المجتهدون. نعم، صحيح.